عمناه الوقت اللي انا في الكلينيك، جاتني مرأة تطل عليا ما نعرفهاش، مرأة شويبة هي ورجلها، قال لي هذه من القروان، قالت لي شاهي عليك حكاية عاود احكيها لي. قلت لها يا بنتي هذه حكيتها عمناول، كيفاش نقعد نعاود فيها ديما؟ قالت لي بربي راني حبلة، وراتني اللي كرشها قد تنين قدامها، وراني نجيب لك اصمات القروان المقروض متاعنا. اي حكيت الحكاية ويمكن راهي ولدت ونسات المقروض، ما يسالش. وثم واحد في فندق الغلة عنده جي 4 سنين هو يطالب فيه باش نعود له حكاية، وهالايام ديما يقول لي شوف هالكعبات بردان الهائلين هذو مخبيلوك لك انت. نقول له مليح، وتوا كيف فال البرقدان هاني نحكيها له. يحكيو على امرأة مات راجلها وخلالها وليد، الراجل مات فقير ما خلى شيء، بعد الفروقات هاك المرأة ولات في النهار تخدم في الديار وفي الليل تخزل في الصوف بالكراء باش تربي وليدها وتقريه وترد راجل. الوليد في الكتاب اقرأ احفظ القرآن، عاود القلم الأول الثاني الثالث الرابع ولا عويزب. ليلة هو راقد أحلم بنفسه أخذها بنت القاضي، قام على الصباح قال لها يامي. إيه نعم، قالت له، قال لها برمشي أخطب لي بنت القاضي. قالت له هي وليدي إن شاء الله إن شاء الله يا وليدي. قال لها يقوم، قالت له يا أخي تلعب ولا من جدك؟ قالها هي هذه فيها لعبة. قالت له عقل وليدي يا أخي، تتخيل نفسك ولد المفتي ولا ولد شيخ الإسلام؟ نسيت اللي أمك تخدم في الديار باش توكلك الخبزة. سكت على نفسه. في الليل عاود أحلم بيها، في الصباح قال لأمه برا يا أمي يخطب لي بنت القاضي. قالت له بربي يزيني، انت وليد كل صباح تحب تعدها ليها وقيت، وانا قلبي مش بتاع هذا. سكت. من غدوك عاود لها، من بعد غدوة عاود لها، حتى ولات تشوف في ولدها بدا ينحل ويصفار حتى ولا خيال، ماشي يركب ولا معاه فينا دوني. قالت هكا ولدي ماشي يتسل ما بين بيديا، هات نمشي ونشوف يا اخي خدا القاضي باش يعملولي. اتلحفت بسف سريها ومشات، دقت على دار الشيخ، خرجت لها الخادم لاباس، قالت لها نحب قابل لله، شاورت عليها دخلتها، فرحت بيها مرت القاضي، مرحبا زرتني البركة، شافت حالتها رثة، تسخيلها جاية باش تقول لها عندها طفلة يتيمة باش تزهزها، ولا عندها مريض تخصت في الدواء. يا أخي قالت لها جيتك خاطبة راغبة في بنت الحسب والنسب. ظلتها خاطبة وبعثينها دار كابر. قالت لها لشكون؟ قالت لها الولدي. بهتت مرت خاضي، ومنها قالت بينها بين نفسها هذه لازم أسالها الشر حتى خذات وعطات في عقلها. خرجت وعيتت خدمها وقالت لها خذ اعطيها كما نقولوا هالمياء، وخرجت. خرجت مشات لولدها قالت له ها تبعث فيه نخطب لك في لحمة أكبر من فمك، شوف هاي حسبتني طالبة وعطاتني ها ما ولله. سكت على نفسه. من غدوك قال لها قوم يا امي عاود امشي لها. ليش كون؟ قالت له. قالها المرت قاضي. يا وليدي هذا مش وريك هبال، تو طردني ولا تخرج لي اخديم يدقني بطيحه. قال لها ميمتي تحبني نموت ملا. هو قال الكلمه هذيك وهي حست نفسها اتحلت كيف قالب الصابون اللي يحطوه في الشمس. رمات سفساريها على راسها ومشات تعمل. عاودت قابلت مرت القاضي، عاودت خطبتها في بنتها. مرت القاضي قالت هذه كيفاش مش الفك الفسها منها. يا اللي قالها تسامحني راهي بنتي مازالت صغيرة، وعلى كل حال الخطبة مش للنساء، ابعثوا اخطبوا بوها، انا راني ما عنديش حكم معاه. روحت لولدها قالت له راهي قالت اخطبوا بوها. وانا وليدي نقول لك الحق ما نجمش نمشي ندهم على قاضي ونخطبوا في بنته. برا امشي انت اذا كنت تحب. قال لها ونمشي له، وهز نفسه ومشى للمحكمه. كيف تفرق الحكم؟ قال نحب نقابل الشيخ. شاوروا عليه دخل سلم كب. قالوا مرحبا يا ولدي لبس عليك. قالوا يا سيدي جيتك خاطب راغب بنت الحسب ونسب. قالوا لشكون؟ قالوا لي أنا. قالوا وسيادتك ولشكون؟ قال له أنا بابا فلان الفلاني ميت الله يرحمه. قعد القاضي يتفكر، ما لقى حتى حد من أكابر البلاد اللي هو يعرفه ويتسمى بك الاسم. قال له واش خلالك الوالد الله يرحمه؟ قال له ما خلالي شيء يا سيدي، كان الوالد يخدم في الديار. قعد الشيخ يخمم كيفاش يصرف الولد هذا من قدامه. الشيخ ما هو ولد عائلة ومتربي وعالم وما يعرفش يحقر الناس، ما ينجمش يكفخوا اللي طردوا، ولا نجم يقول يا باش عاوني جا خرج عليها الكلب لبعد. قال له ايش بيه؟ ما نختارش عليك، وكل مؤمن على بركة عظيمة، وولد المرأة ما يتحقرش راه، لكن انا لا نشرت عليك لا فلوس لا ذهب لا يقوت، أما شرط واحد. قالوا شنو يا سيدي؟ قالوا إذا كان تحكي لي قصة هاك الراجل اللي يبيع في الزوز الضرب الكف بنتي زازتك. خرج هاك الولد هذاك فرحان لأمه، القاضي عطاني بنته، القاضي عطاني بنته. قالت له واش شرط عليك؟ قال حتى شيء، الراجل زرنتو يحب الحكايات، يحب نحكي له حكايه. هي وشني هي الحكايه؟ قال له حكايه هاك اللي يبيع في الزوز بضرب الكف. قالت له عليا وانت تعرفها؟ قال ايش بيه متو ندبروا فيها. وخرج يعرف قهوه في الحلفوين فيها فداوي، امشى قعد نادى على كاستايل فداوي يحكي في قصة راس الغول، وجماعة تتصنط والتاي وشوش وسباسي الدور. كيف حط المحط قال قالوا بربي يا عمي احكينا على قصة اللي يبيع الزوز بضرب الكف. قالوا وليدي ما نعرفهاش. يعرف قهوة أخرى كما نقولوا في المركاض فيها فداوي زادة مشالها. نشد الفداوي طلع حتى هو ما يعرفهاش. قعد يدور من حومة لحومة، من قهوة الشقني راح يبتد الجبالي ما عرفش شنية، وين يلقى فداوي ينشدو يلقاه ما يعرفهاش، وين يلقى شايب قاعد تحت حيط يقعد بحذاه ينشدو يعرفش هالقصة هذية. شيء جمعة جمعتين ثلاثة، حتى نهار طاح بواحد قال له نستشعر سمعت بقصة كيف هذية لكن ما نعرفش كيف نية، أما كان صدقني ربي الراجل راهو موجود، أما ما تلزني الكذب، ما نعرف يا ذنوبي في اسكندرية يا ذنوبي في بغداد، ما نعرفش هاملات. روحك الولد يجري لأمه قال لا فيسع أعمل لي طرف سيسا راني مسافر. لوين وليدي سمعني الخير؟ قال لها الاسكندرية البغداد نعرف على بوها ما ماشي وراه كو مقربها صفرة. قالت وليدي تي كيفاش اسكندرية ولا بغداد؟ قال لها يوم كل الجزائر والوقواق نعرف عليها أنا الجزائر السند الهند. انت يا حنتك قلت له باش تسافر انت تنجم السفر؟ قال لها اللي يحب للو يسهر الليل بكله، اي اليوم سافر اليوم برك. بكات هاك العزوزة غردت لكش مش تعمل، حطت له طرف سيسة في مزود وخرج وصبت له 7 حلال بما في جرته على عتبة بالدار مش على نفسه، شدها على سقيه مرة يتبع قافلة مرة يركبوه. أي كما يقولوا يخلي بلاد ويعمر بلاد وما يخلي ويعمر العزيز الجواد. وصل الإسكندرية من سوق لسوق من نهج لنهج من زنقة لزنقة ينشد ينسنس من قهوة لقهوة من فداوي لفداوي اللي ينشد ويضحك عليه يقول له واحد يبيع في الزوز وبضرب الكف ما يحك لكش وليدي ظهر فيك غربي برا برا برا نسك برا مش دور بغافل. حتى طاح بواحد قال له كان صدقني ربي يا واد الراجل ده ما توجده إلا في بغداد. شد ثنية ساير على الأرض غاير أي وصل لبغداد، أبداها من حوم الحوم من نهج النهج حتى جاء كف وغرزة هو برويتة مليانة بالزوز وراجل واقف. وقف يخزر يشوف في واحد جاي قال له أعطيني وحيد كيلو زوز، وزن له كيلو الزوز وحطه له في الباكو ومده له لقاله خده لاخر ما يكونش من العاكسين يشرع في طاقه ويمد له بداودي يقول له عربي العرب رحلت. قال هذا هو خينا. جاء واحد اخر هاد زويز كيلو زوز اخويا، وزن له زويز كيلو مد له الباكو لاخر اعطاها كف على اليمين وكف على اليسار ردوا المسيح. قدم الولد قال له اعطيني وحيد كيلو زوز وزن له مد له الباكو، عمل هو نفسه يتفتف باش يمد له الفلوس. قال واش تعمل؟ قال له باش نعطيك حق الزوز. قداش يا اخويا؟ قال له بكف. انا قاعد بالفلوس هوني سيادتك. قال له كيفاش نعطيك كف يا اخي انت ايش عملت لي؟ قال له اي حيكني بكف ولا خلي ثم سلعة الناس وابدع نفسك ما تعطلنيش. قال الله يبارك كيف ظهر لك هكا وش بد اعطاه كف. قال له هز توازوز متاعك وصح الخويا وش فات. قال له بالله سامحني. قال له سماح. قال له تحكيش على قصتك. قالوا بربي توش مدخلك. هي اللي هي نفسي النبي. تي ماك خذيت زوز اجبد على نفسك. مشى من غدو رجع له خذاه وحيد كيلو اخر وحاكوا بكف اخر. ومن قال له بربي احكي لي على قصتك. برا قال له اختاني برا خليني نخدم على نفسي يا راجل. اشهدوا عليه يا ناس هذا يراه هذا براني مش البلاد هذا ايش حب عندي. امشى من غدو رجع له 7 ايام وهو ماشي عليه وجاي كل نهار ياخذ كيلو يضربه كف ويقول له ويطرده. حتى قالوا رق قلقتني وفددتني ومررت لي عيشتي. تحب نحكي لك على قصتي يا سيدي؟ اي نعم. قال له اذا كان تحكي لي حكايه الحداد اللي يضرب ضربه ويجي في قاع الحانوت انا حاضر باش نحكي لخويا علاش نبيع في الزوز ضرب الكف. قالوا وين نلقاها الحداد هذايا؟ قالوا عدى براسك تعملك انا اخي نوريك كل شيء. انا لو كان نعرف وينه الواهم ما لنا نشت فيك. قال الله يبارك انا نجيب لك قصه الحداد اللي يضرب في ضربه وينقص قاع الحانوت. واش تقول انتوما؟ وعاد توا نمشيو معاه نتبعوه وجميع اخر الحي نرجعوا كان لقيناه نحكيو الحكايه.